الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال الامام النووي رحمه الله في شرحه لصحيح مسلم: باب بيان انه لا يدخل الجنه الا المؤمنون، وان محبه المؤمنين من الايمان، وان افشاء السلام سبب لحصولها. قوله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. وفي الرواية الأخرى: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. هكذا هو في جميع الأصول والروايات. ولا تؤمنوا بحذف النون من آخره، وهي لغة معروفة صحيحة. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبد الله رسول الله سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. جاوب الإمام النووي رحمه الله على هذا الحديث: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. جعل عنوان الباب نفس الحديث، وأنه لم يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، لا يدخل الجنة إلا للمؤمنون، ولا يتحقق الإيمان إلا بالحب في الله تبارك وتعالى، وأن إفشاء السلام سبب بهذه المحبة. نعم. وأما معنى الحديث فقوله صلى الله عليه وسلم: ولا تؤمنوا حتى تحابوا، معناه لا يكمل إيمانكم ولا يصلح حالكم في الإيمان إلا بالتحاب. هنا جعل النفي، هنا نفي الكمال، يعني جعل الإمام مالك الإمام النووي رحمه الله النفي لذات الحديث: ولا تؤمنوا حتى تحابوا، لا تؤمنوا نفي الإيمان إلا بعد المحبة. قال هذا لا تؤمنوا يعني لا يكمل إيمانكم، وهذا الصحيح، وهذا ليس بالصحيح، لأن الرسول لا ينفي الإيمان لمجرد التقصير في أمر كمالي، أمر مستحب، إنما النفي لابد أن يكون يعني لنفي أمر واجب، فيدل على أن الحب في الله فرض واجب. وهذا الصحيح، ولا خلاف أن يجعل مثلا هذا النفي شرط. عندنا ثلاثة أقوال لأهل العلم في مثل هذا النفي: هل هو نفي للحقيقة كلها، وبالتالي يكون حصول الحب شرط في صحة الإيمان، فإذا حصل الحب حصل الإيمان، وإذا لم يحصل لم يحصل الإيمان، أو وقع الكفر يكون صاحب هذا الكافر، أو أن هذا للأمر المستحب فقط، فيكون النفي هنا جاء لأنه ترك أمرا مستحبا، أو يكون النفي لأنه ترك أمرا واجبا. لذلك قال: لا تؤمنوا، لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. ترك الأمر الواجب، هذا هو الصحيح. القول بأن هذا إنما هو يعني فقط النفي لمجرد كمال الإيمان ليس صحيح، لأنه لا يمكن أن ينفي النبي حقيقة، ينفي شيء لمجرد نفي الأمر المستحب. تخلف الأمر المستحب، تخلف الأمر المستحب لا يعني يصح معه نفي الأمر، نفي الإيمان. فلو قال: لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا، يعني لا يكمل إيمانكم، ولا تدخلوا الجنة إلا حتى تحابوا، يعني فقط إذا حصل الحب والحب يكون مستحب، يكون هذا بعيد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، فهو على ظاهره وإطلاقه. هذا لا شك، هذا على ظاهره وإطلاقه، يعني جعلنا لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، فهذا لا شك أن الإيمان شرط في صحة، يعني الإيمان شرط في لدخول الجنة، فمن لم يأتي بالإيمان لا يدخل الجنة، وهذا قد جاء يعني تضافت عليه يعني الآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم أعلموا أنه لا يدخل الجنة إلا نفس مؤمن، وقول الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث إني حرمت الجنة على الكافرين، والآيات الكثيرة في أن الكافر لا يدخل الجنة مهما جاء خلاص. فمن مات على الكفر فهذا يقينا أنه في النار، وأنه لا يدخل الجنة لا بشفاعة الشافعين ولا باستثناء أحد من رب العالمين، فالله لا يستثني من هذا الحكم أحد. فهذا تقريبا قول الرسول لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، هذا لا شك أنه على الإطلاق، ولكن ولا تؤمنوا حتى تحابوا، هذا الذي فيه هذا يعني أنه يصبح الحب واجب من الأمور الواجبة لحصول الإيمان. نعم. فلا يدخل الجنة إلا من مات مؤمنا وإن لم يكن كامل الإيمان. قولوا وإن لم يكن كامل الإيمان، هنا على يعني كمال الإيمان هنا بالمستحبات مش كمال الإيمان يعني بحصول أصل الإيمان. طبعا بحصول أصل الإيمان اللي هو إيمان كما أخبروا عند أهل السنة والجماعة، اللي هو قول اللسان وتصديق الجنان وعمل الأركان. فإذا حصل يعني هذا الأصل، أصل الإيمان، دخل الجنة. وأما الكمال من المستحبات كزيارة نفس الصلاة ونفس الصوم ونحو ذلك، فهذا لا شك أنه لا يمنع من دخول الجنة. نعم. وإن لم يكن كامل الإيمان فهذا هو الظاهر من الحديث. نعم. وقال الشيخ أبو عمرو رحمه الله معنى الحديث لا يكمل إيمانكم إلا بالتحاب، ولا تدخلون الجنة عند دخول أهلها إذا لم تكونوا كذلك، وهذا الذي قاله محتمل والله أعلم. معنى يعني أن يعني يجعل الحب من كمال الإيمان، صحيح أنه من واجبات الإيمان وليس من كمال. وأما قوله أفشوا السلام بينكم فهو بقطع الهمزة المفتوحة، وفيه الحث العظيم على أفشاء السلام وبذله للمسلمين كلهم من عرفت ومن لم تعرف. أفشاؤه نشره، ومن عرفت ومن لم تعرف، نسلم على من عرفت من الناس وعلى من لم تعرف منهم. نعم. كما تقدم في الحديث الآخر. نعم. والسلام أول أسباب التآلف ومفتاح استجلاب المودة. نعم. أول أسباب التآلف بين المسلمين أن يسلم عليه، وهو أول مفتاح لاستجلاب المودة مع الآخرين. نعم. وفي إفشائه تمكن ألفة المسلمين بعضهم لبعض، وإظهار شعارهم المميز لهم من غيرهم من أهل الملل. إظهار شعارهم المميز أن هذا السلام هو يميز أمة الإسلام عن غيرها، فإن تحيات غير المسلمين تختلف، يعني دوره بصباح جميل، صباح الخير أو مساء الخير أو نحو ذلك، أو تحية بالإشارة أو تحية باليد. أما شعار أهل الإسلام فهو السلام، السلام عليكم، هذا شعار أهل الإسلام، ومن يسلم هذا معناه أنه يعني من أهل الإسلام. نعم. مع ما فيه من رياضة النفس ولزوم التواضع وإعظام حرمات المسلمين. يقصد برياضة النفس يعني تعويدها على يعني الطاعة فعل الخير، في تواضع الإنسان يسلم على الآخرين، وفي كذلك يعني تعويل على الطاعة أن هذا أمر الله تبارك وتعالى فتطيع لأجل هذا، يعني الذي لا يسلم دليل على الأنفة والكبرياء والبعد عن الناس، أما إذا سلم فهذا دليل استجابته لأمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله ومحبته للمؤمنين و تواضعه. نعم. هذا المقصود بالرياضة، رياضة النفس. نعم. ولزوم التواضع وعظام حرمات المسلمين. نعم. وقد ذكر البخاري رحمه الله في صحيح عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه قال ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الأقتار. والإنفاق من الأقتار، ثلاثة من جمعهن جمع يعني الإيمان، فمنهم إفشاء السلام للعالم الكل، مش العالم غير المسلمين، يعني المسلمين. والإنصاف من نفسك يعني إذا كان حق عليك تظهره وتقول، تنصف الآخرين، يعني تنصف خصمك ومخالفك من نفسك. نعم. وروى غير البخاري هذا. أما الإنفاق من الإختار يعني أن تنفق وأنت فقير، يكون فقير ومع فقره وقد ضيق عليه رزقه وقدر، ولكنه هذا ينفق، يعني إذا جمع هذه الثلاثة جمع الإيمان. نعم. وروى غير البخاري هذا الكلام مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وبدل السلام للعالم، والسلام على من عرفت ومن لم تعرف. نعم. ولم تعرف. وإفشاء السلام، وإفشاء السلام كلها بمعنى واحد. نعم، إفشاؤه وبدل السلام للعالم، وأن تسلم على من عرفت ومن لم تعرف، كل هذه بمعنى واحد، نشر السلام وإشاعته بين المسلمين، وعدم الاختصار على أن تسلم على من عرفت فقط. نعم. وفيها لطيفة أخرى، وهي أنها تتضمن رفع التقاطع والتهاجر والشحناء. رفع. رفع التقاطع والتهاجر والشحناء. نعم. وفساد ذات البين التي هي الحالقة. نعم. يعني إذا كان هناك بينه وبين غيره خصومة ونحو ذلك، فإذا كان يفشي السلام، إذا التقى سلم فيرفع، يعني التقاطع بين المسلمين، ويذهب فساد ذات البين، يعني الفساد بين المتعارفين والمتحابين، يزال هذا السلام. نعم. وأن سلامه لله لا يتبع فيه هوى، ولا يخص أصحابه وأحبابه. جميل. فإذا كان يسلم على هذا النحو، يكون هذا سلامه يفعل هذا لله، مش مجرد يعني أنه يخص أصحابه ومعارفه. نعم. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. نعم. باب بيان أن الدين النصيحة. فيه عن تميم الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. هذا حديث عظيم الشأن وعليه مدار الإسلام كما سنذكره من شرحه. وعليه مدار الإسلام من أخرى العظيم الشأن بالمعنى الذي تضمنه، وعليه مدار الإسلام لأنه يدخل في كل أعمال الإسلام، فهو وصف جامع لكل الدين. الدين النصيحة، وأصل النصيحة كما سيأتي هو الإخلاص والصفاء. الشيء الناصح هو الخالص الذي لا يخالطه غيره، والعرب تقول: نصحت العسل. العسل إذا أخذ من خلاياه نحل، يقوم يأخذ مع أقراصه، والأقراص يكون فيها يرقات، ويكون أحيانا فيه يعني العسل مع بعض الأحجار وغيرها، فيحتاج تصفية. تصفية العسل مما هو فيه هذا من أقراصه، شمعه ويرقاته وغيره، هذا بعد نصفه، فتصفيته من هذا وإزاحة هذه الشوائب هذا عنه، هذا يسمونه نصح العسل. نصحه يعني معنى صفه، خلصه. وهذا المعنى هو أصل معنى يعني النصيحة في معنى الشرع، إنها الخلوص والصفاء. لما قيل النبي صلى الله عليه وسلم لمن؟ قال: لله ولملائكته لله ولكتابه ولرسوله ولأمة المسلمين وعامة. فالنصح لله فيأتي أنه يعني خلوص القلب له، ما في شيء، ما في شك، ما في شرك. فإنسان ناصح لله بمعنى أنه مخلص يعني في عبادته له، لا يشرك مع الله تبارك وتعالى غيره، لا يشك فيه، لا يظن بالله إلا الحق. وسيأتي معنا أيضا النصح بهذا المعنى لكتاب الله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. فالشاهد أنه لم يقول هذا الحديث عليه مدار الإسلام، يعني أن كل أعمال الدين إنما ترجع إلى هذا الأمر، إلى يعني النصيحة. نعم. وأما ما قاله جماعات من العلماء أنه أحد أرباع الإسلام، أي أحد الأحاديث الأربعة التي تجمع أمور الإسلام، فليس كما قال. هي يقولون هذا يعني أحد بعض يقول وصف بعضهم وصف هذا الحديث بأنه أحد أرباع الإسلام، يعني في أحاديث ثانية أخرى كل حديث يمثل ربع من الدين، في الحديث إنما العمل بالنيات. نعم. فيقول هذا ما صح هذا التقسيم، وإنما هذا يقول هذا الحديث يشمل الإسلام كله لأن عليه مدار الإسلام. نعم. بل المدار على هذا وحده. وحده. نعم. وهذا الحديث من أفراد مسلم تفرد به عن البخاري يعني. نعم. وليس لتميم الداري في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء، ولا له في مسلم عنه غير هذا الحديث. نعم. وقد تقدم في آخر مقدمة الكتاب بيان الاختلاف في نسبة تميم وأنه داري أو ديري. وأما شرح هذا الحديث فقال الإمام أبو سليمان الخطاب رحمه الله: النصيحة كلمة جامعة معناها حيازة الحظ للمنصوح له. نصيحة الغير يعني حيازة الحظ للمنصوح له، هذا التعريف يعني انه يكون مخلص لهذا الذي ينصح له، مو غاش له، ويجمع له كل حظوظه، يعني ما يسقط شيء من حظوظه لنفسه. نعم. فيخفي عنه يعني مثلا خير يضمر له الشر. نعم. قال: ويقال هو من وجيز الاسماء ومختصر الكلام، وليس في كلام العربي كلمة مفردة يستوفي بها العبارة عن معنى هذه الكلمة. ما في كلمة في كلام العرب تشمل نفس معنى كلمة النص. نعم. كما قالوا في الفلاح: ليس في كلام العرب كلمة أجمع لخير الدنيا والآخرة من الفلاح. نعم. قال: وقيل النصيحة مأخوذة من نصح الرجل ثوبا إذا قاطع، فشبه فعل الناصح فيما يتحراه من صلاح المنصوح له بما يسده من خلل الثوب. قال: وقيل أنها مأخوذة من نصحت العسل إذا صفيته من الشمر، شبه تخليص القول من الغش بتخليص العسل من الخلط. قال: ومعنى الحديث عماد الدين وقوامه النصيحة، كقول الحج عرفة، أي عماده ومعظمه عرفة. وأما تفسير النصيحة وأنواعها فقد ذكر الخطاب وغيره من العلماء فيها كلاما نفيسا، أنا أضم بعضه إلى بعض مختصرا. قالوا: أما النصيحة لله تعالى فمعناها منصرف إلى الإيمان به ونفي الشريك عنه وترك الإلحاد في صفاته ووصفه بصفات الكمال والجلال كلها وتنزيهه سبحانه وتعالى من جميع النقائص والقيام بطاعته واجتناب معصيته والحب فيه والبغض فيه وموالاة من أطاع ومعاداة من عصى. كل هذا داخل في معنى النصح لله، أن يكون ناصحا لله كله يتضمن هذا، يكون طبع قلبه توحيد الله تبارك وتعالى والخلوص من الشرك، وإنما هو ملحد في يعني في أسمائه وصفاته، وأن يشهد له لله تبارك وتعالى بما شهد لنفسه، يعني من صفاته جل وعلا أن يحب فيه أن يبغض فيه، كل هذا من معاني يعني النصح لله. نعم. وجهاد من كفر به، نعم، والاعتراف بنعمته وشكره عليها والإخلاص في جميع الأمور، والدعاء إلى جميع الأوصاف المذكورة والحث عليها والتلطف في جميع الناس أو من أمكن منهم عليها. قال الخطابي رحمه الله: وحقيقة هذه العبادة راجعة إلى العبد في نصحه نفسه، في نصحه نفسه، فالله تعالى غني عن نصح الناصح. يعني هذا في النصيحة، يعني هذا فعل العبد نحو الله سبحانه وتعالى، وليس نصح الله بمعنى انه يعني دلالة الرب سبحانه وتعالى على ما يكون له، وانما نصحت لله يعني انه اخلى، يعني ان قلبه خالصا له سبحانه وتعالى، وهذا معنى النصح. فالناصح هو فعل هذا بالنسبة الى فاعل هذا النصح في نفسه. وانصح لكم يعني انا مخلص لكم، قول الرسل لاقوامهم، وانا لكم ناصح امين، يعني ناصح اني مخلص لكم لا اغشكم، وانما ابين لكم الحق، يعني كما امر الله تبارك وتعالى من غير غش لكم، اريد لكم الخير، كل الخير. نعم. الله تعالى غني عن نصح الناصح. وأما النصيحة لكتابه سبحانه وتعالى، فالإيمان بأنه كلام الله تعالى. هذا أولا، أن يؤمن بأن هذا القرآن كلام الله، هذا معنى النصح للقرآن. نعم. بأنه كلام الله تعالى، وتنزيله لا يشبهه شيء من كلام الخلق. نعم. ولا يقدر على مثله أحد من الخلق. نعم. ثم تعظيمه وتلاوته حق تلاوته. نعم. وتحسينها والخشوع عندها وإقامة حروفه في التلاوة، والذب عنه بتأويل المحرفين وتعرض الطاعنين، والتصديق بما فيه والوقوف مع أحكامه وتفهم علومه وأمثاله، والاعتبار بمواعظه والتفكر في عجائبه، والعمل بمحكمه والتسليم لمشابهه. نعم. العمل بالمحكم والتسليم لمتشابهة، يعني جعل أمر المتشابه إلى الله تبارك وتعالى. وقال الله تبارك وتعالى: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات من أم الكتاب وأخرى متشابهة، أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. هذا غش، هذا من غش قلوبهم القرآن، الزيغ الذي في قلوبهم، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، وما علم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. هؤلاء الناصحون لكتاب الله أنهم يقولون آمنا به، يعني بالمحكم المتشابه، كل محكم القرآن المتشابه من عند الله. ما يمكن يكون القرآن يخالف بعضه قاطفه بعض. يعني الشاهد أن كل ما جمع هذا نحو القرآن من واجبات العبد المؤمن نحو القرآن هو كله يشمله معنى النصح للقرآن، معنى أنه ناصح لكتاب الله. يدخل فيه كل هذا، يدخل فيه كل هذه المعاني التي هي من واجبات يعني المسلم نحو كتاب الله. نعم. والبحث عن عمومه وخصوصه وناسخه ومنسوخه. نعم. ونشر علومه والدعاء إليه وإلى ما ذكرنا من نصيحته. نعم. هذا كله معنى النصح بالقرآن. نعم. وأما النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتصديقه على الرسالة. معنى النصح بالرسول، أن كنت ناصحا لرسول الله، فأول شيء تصديقه على الرسالة. نعم. إنه رسول الله حق وصدق. نعم. والإيمان بجميع ما جاء به. نعم. وطاعته في أمره ونهيه. نعم. نعم. ونصرته حيا وميتا صلى الله عليه وسلم، ومعاداة من عاداه وموالاة من والاه. نعم. وإعظام حقه وتوقيره. نعم. وإحياء طريقته وسنته. نعم. وبث دعوته ونشر شريعته ونفش التهمة عنها واستثارة علومها والتفقه في معانيها. نعم. والدعاء إليها والتلطف في تعلمها. نعم. وتعليمها وعظامها وإجلالها. نعم. والتأدب عند قراءتها والإمساك عن الكلام فيها بغير علم، وإجلال أهلها لانتسابهم إليها، والتخلق بأخلاقه والتأدب بآدابه صلى الله عليه، ومحبة أهل بيته وأصحابه ومجانبة من ابتدع في سنته أو تعرض لأحد من أصحابه ونحو ذلك. كل هذا من النصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وهي كل شمل كل ما يجب يعني على المؤمن نحو النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين، وترك الخروج عليهم وتألف قلوب الناس لطاعتهم. قال الخطابي رحمه الله: ومن النصيحة لهم الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليهم وترك الخروج بالسيف عليهم إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة. حيف يعني ظلم. نعم. أو سوء عشرة. نعم. وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم. يغروا. وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم يعني يمدحهم يعني بما ليس فيهم ويبالغ في هذا فيفسدهم. الثناء الكاذب على الحاكم يفسده. نعم. وأن لا يغروا بالثناء الكاذب عليهم وأن يدعى لهم بالصلاح. وهذا كله على أن المراد بأئمة المسلمين الخلفاء وغيرهم. نعم. ممن يقوم بأمور المسلمين من أصحاب الولايات، وهذا هو المشهور وحكاه أيضا الخطأ. نعم. يعني هذا المقصود بأئمة المسلمين الخلفاء ونحوهم. نعم. ثم قال: وقد يتأول ذلك على الأئمة الذين هم علماء الدين، وأن من نصيحتهم قبول ما رووه وتقليدهم في الأحكام وأحسان الظن. هذا يعني العلماء كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: وأولي الأمر منكم، أنه فسر ب يعني الأمراء والعلماء، فيقول هنا وأئمة المسلمين يكون أئمة المسلمين يدخل فيه مع الأمراء علماء المسلمين، النصح لعلماء المسلمين. نعم. وأما نصيحة عامة المسلمين وهم من عدا ولاة الأمر فإرشادهم لمصالحهم في آخرتهم ودنياهم. نعم. عامة المسلمين. نعم. وكف الأذى عنهم. نعم. فيعلمهم ما يجهلونه من دينهم ويعينهم عليه بالقول والفعل. نعم. وستر عوراته. نعم. وسد خلاته ودفع المضار عنهم وجلب المنافع لهم. نعم. وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر برفق وإخلاص والشفقة عليهم وتوقير كبيرهم ورحمة صغيرهم وتحولهم بالموعظة الحسنة وترك غشهم وحسدهم. نعم. ترك غشهم وحسدهم. نعم. وأن يحب لهم ما يحب لنفسه من الخير ويكره لهم ما يكره لنفسه من المكروه. هذا كل واجبات المؤمن نحو إخوانه المؤمنين، اللي هو معنى النصح لعامة المسلمين. نعم. والذب عن أموالهم وأعراضهم وغير ذلك من أحوالهم بالقول والفعل، وحثهم على التخلق بجميع ما ذكرناه من أنواع النصيحة وتنشيط هممهم إلى الطاعات. وقد كان في السلف رضي الله عنهم من تبلغ به النصيحة إلى الإضرار بدنياه، والله أعلم. هي يعني الإضرار بدنياه يعني ينصح الآخرين حتى وإن كان يعني ينصح الآخرين حتى وإن كان هذا يضر شيء من دنيا، بمعنى أنه مثلا يترك الأمر اللازم له هذا من أجل أن يقوم بنفع الآخرين. المقصود يعني يضر دنياه انه يبذل من وقته ومن جهده ومن الناس، يكون هذا على حساب يعني راحته وحساب مثلا ماله واولاده في سبيل النصح للاخرين. نعم. هذا اخر ما تلخص في تفسير النصيحة. جميل. نعم. قال ابن بطال رحمه الله في هذا الحديث ان النصيحة تسمى دينا واسلاما. وان الدين يقع على العمل كما يقع على القول. نعم. قال والنصيحة فرض يجزي فيه من قام به او يجزى فيه من قام به ويسقط عن الباقي. هذا بالنسبة لتفسير النصيحة بانها وعظ الاخرين وارشادهم، وهو لا شك ان وعظ الاخرين وارشادهم انما هو يعني من النصيحة، لكن ليست هذا هو النصيحة. فمن النصح للاخرين ان تدلهم على الخير وان تبعده عن الشر، هذا معنى، هذا من معنى النص. فهذا قال كلام المطال انما هو في تفسير النصيحة على هذا النحو، ولذلك قال بانه من فروض الكفاية، يعني من فروض الكفاية التي اذا قام بها البعض قام الباقي، ان يعني يكون هناك في دلالة للاخرين على الخير ودلالة لهم بدوا عن الشر. فهذا الاصل فيه اللي هو يعني ان من فروض الكفايه ليس واجبا على كل احد. اما الحديث فانه دين النصيحه، ليس النصيحه فقط مجرد يعني نصح الاخرين، لا، وانما النصيحه ما فسر به وهو الخلوص والصفاء وعدم الغش لكل هؤلاء الذين ذكروا في الحديث لله ولكتابه ولرسوله ولائمه المسلمين وعامه. نعم. قال والنصيحة لازمة على قدر الطاعة إذا علم الناصح أنه يقبل نصحه. هذا كلام المطال كله في معنى النصيحة له الأول معروف أنها المطال، فقال هذا لازم على قدر الطاعة. نعم. إذا علم الناصح أنه يقبل نصيحة نصحه. نعم. ويطاع أمره وأمن على نفسه المكروه. نعم. فإن خشي على نفسه أذى فهو في سعة والله أعلم. وأما حديث جرير رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. نعم. وفي لرواية الأخرى على السمع والطاعة. هذا حديث جرير والنصح لكل مسلم اللي هو الخلص اللي هو على الغش، يكون ناصحا لكل مسلم، ليس النصح لكل مسلم يعني أمره المعروف عن يعني المنكر، أمره المعروف عن يعني المنكر يدخل في باب النصح له. نعم. وللرواية الأخرى على السمع والطاعة فلقنني فيما استطعت. فلقنني فيما استطعت. نعم. وإنما اقتصر على الصلاة والزكاة لكونهما قرينتين وهما أهم أركان الإسلام بعد الشهادتين. نعم. وأظهرها، ولم يذكر الصوم وغيره لدخولها في السمع والطاعة. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما استطعت موافق لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها. والروايه استطعت بفتح التاء وتلقينه من كمال شفقته صلى الله عليه وسلم. نعم. قد يعجز في بعض الاحوال فلو لم يقيده بما استطاع لاخل بما التزم في بعض الاحوال. نعم. والله اعلم. ومما يتعلق بحديث جرير منقبه ومكرمه لجرير رضي الله عنه. رواه الحافظ أبو القاسم الطبراني بإسناده، اختصارها أن جريرا أمر مولاه أن يشتري له فرسا، فاشترى له فرسا بثلاثمائة درهم وجاء به وبصاحبه لينقذه الثمن. يسلمه خيرا. نعم. فقال جرير لصاحب الفرس فرسك خير من 300 درهم أتبيعه ب400 درهم؟ قال ذلك إليك يا أبا عبد الله. فقال فرسك خير من ذلك أتبيعه ب500 درهم؟ ثم لم يزل يزيده 100 فـ100 وصاحبه يرضى وجرير يقول فرسك خير إلى أن بلغ 800 درهم فاشتراه بها. فقيل له في ذلك فقال يعني بعد هو ارسل يعني خادمه ليشتري له، فاشترى له 300، وافق البائع على ان يشتري ب 300، لكن لما جاء وشاف الفرس وهو عنده علم اكثر ب يعني حال السوق وحال الفرس، فقال له انت بعت فرسك 300 درهم، فرسك يسوى اكثر من هذا، قال من هو الذي يشتري؟ ودو البائع هو كان موافق معه، قال له فرسك يسوى اكثر من 400، تبيعه ب 400، قال موافق، ثم ظل يزيده 100 و100 بده يسوى اكثر، يسوى 500، بيعه الى ما بلغ به هذا المبلغ يعني. فلما قيل له في هذا ليش يعني الرجل يعني موافق من الاساس، فقال انا بايعت رسول الله يعني على السمع والطاعة، ثم قال كذلك والنصح لكل مسلم، فأنا ناصح للمسلم أنا ما بديش صح، لما أخذ هذه هو راضي فيها البيع تم، لكن ما نصحت له أنه يعني ما بينت له أنه هذا الفرس الذي يبيعه 300 درهم يسوى 1000 درهم، والرجل ما تساهل فيه، فمن النصح له أن يبين له هذا، فبين له إلى أن وصل به يعني إلى هذا السعر واشتراه منه، قال هذا أنا بيع النبي على هذا، النصح لكل مسلم، أنا ناصح لكل مسلم، ومن النصح له لو أنت ما أنت اللي بتشتري وتشوف واحد يبيع يعني سلعته بهذه ممكن تنصح له أنه والله يعني سلعتك تساويها، وإن كان قد جاء أيضا أنه من النصح أيضا لمن يشتري آخر يعني هذا للنفس، لكن إذا رأى الإنسان أن هناك من يشتري من شخص بسعر أقل من سعر السوق ينبغي أن يكون ناصح الاثنين كذلك، والنبي قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فهذا بالنسبة للآخرين قال دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض، فإذا أخذ بأقل من السعر لكن ليس غاشا فإنه يتركه ما دام هو راضي أن يبيع بهذا السعر يبيع، لكن هو لأن هذا لنفسه لن يرضى هذا أن رجل يبيعه بسعر أقل وأدوى من سعر السوق. نعم. فقيل له في ذلك فقال إني بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. نعم. والله أعلم. نعم. وأما ما يتعلق بأسانيد الباب ففيه أمية بن بسطام، وقد قدمنا في المقدمة الخلاف في أنه هل يصرف أو لا يصرف. نعم. وفي أن الباء مكسورة على المشهور بسطاء، وأن صاحب المطالع حكى أيضا فتحها، وفيه زياد بن علاقة بكسر العين وبالقاف، وفيه سريج بن يونس بالسين المهملة وبالجيم، وفيه الدورقي بفتح الدال، وقد تقدم في المقدمة بيان هذه النسبة والله أعلم. وأما قول مسلم حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة،